قال رحمه الله بسم الله: وفي بعض رواياتنا، أي عن مالك رحمه الله تعالى، فهذه رواية عنه غير مشهورة، أنه لا بأس بتزويج اليتيمة المحتاجة قبل البلوغ، فإذا احتاجت لذلك توفر فيها ما ذكر هنا فلا مانع من تزويجها قبل البلوغ. والرواية المشهورة أنه لا يرى تزويج اليتيمة قبل بلوغها، ولكن يقيد الجواز بما سيأتي ذكره عند الحاجة. وفي بعض رواياتنا: إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ. فهو يرى أنه لا بأس في الرواية هذه المذكورة التي أشار إليها الإمام، تزويج اليتيمة قبل البلوغ إذا افتقرت أو عدمت الصيانة، فلا بأس أن يزوجها الولي، رأى أنه ما يستطيع يقوم بها ورأى حاجتها إلى النكاح زوجها وإن لم تبلغ بعد. والمختار لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، تكون يتيمة قبل البلوغ، والله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فهذا يدل على أنها يتيمة وأنها صغيرة، فيجوز للشخص أن يتزوج بها إذا أمن ذلك وعلم أنه سيقسط، وإنما منع من الزواج بها إذا لم يأمن ذلك ولم يعلم من نفسه القسط معها. واليتيمة المعلوم في اللغة وهكذا في الشرع أنها لا تكون يتيمة إلا قبل البلوغ، والله يقول: وإن خفتم أن لا تقسطوا باليتامى، فهذا يدل على جواز زواج اليتيمة سواء كان من نفسه الوصي أو من غيره. قال: والمختار لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، يعني لا نعدل عن هذا إلا بقرينة تدل على أن المقصود هنا أنها بالغة، لابد من قرينة، وإن الأصل اليتيمة ما ذكر. وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، بعد البلوغ إذا بلغت فهي امرأة مطلقة لا يتيمة، فإن قيل لها يتيمة فهي باعتبار ما كان. قال: لو الإخوة يغلقوا طويق هذه حتى لا نسمع البدعة هذه، لو يغلق الإخوة هذا أحسن، أن البدعة هذه تغسي القلب، لا معهم إلا هذا النهيق، فلهم حول علم ولهم حول شيء، لكن هذا دينهم ديدنهم، لا أدري كيف هؤلاء الأمة دي، حرمهم الله خيرا كثيرا. قال رحمه الله: والمختار لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة. قلنا المراد به يتيمة بالغة، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قلنا المقصود بها يتيمة بالغة، فالآية ليست لك فيها دلالة لما ذهبت إليه، فاليتيمة في الأصل نحن نسلم لك أن المقصود بها الصغيرة التي لا أب لها، فقدت أباها وهي صغيرة، ولكن هذا اللفظ قد يطلق ويراد به البكر البالغة، هذا اللفظ لفظ اليتيم قد يطلق ويراد به البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، وهنا كذلك مات أبوها قبل بلوغها وصارت بكرا بعد ذلك، كبرت وشبت وبلغت، فيكون لزمها اسم ليتمي باعتبار ما كان لها فدعيت به، فلزمها هذا الاسم باعتبار ما كانت يتيمة ثم استصحبها هذا الاسم، ولزمها هذا الاسم فدعيت به، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ووصفت به باعتبار ما كان قبله، وإلا هي بالغة. والعرب قالوا: ربما دعت الشيء بالاسم الأول، هذا صحيح موجود في لغتهم، أنها ربما تدعو الشيء بالاسم الأول الذي كان عليه قبل ثم تدعو به وتصحب هذا له، مع أنه قد انفصل عنه وانفك عنه، لكن هذا من أساليب اللغة، أنهم ربما يدعون الشيء بالاسم الأول الذي قد انفصل منه، فيقولون: يتيم فلان يتيم، وهو قد بلغ وسال عنه هذا الوصف، لكن يتيم باعتبار ما كان، فقيل له يتيم. هذا وارد في لغة العرب، ومنه هذه الآية، فأبو حنيفة ليس له دلالة صريحة في هذه الآية على أن اليتامى المقصود بهن هنا الصغار، وأنه لا بأس أن ينكح الصغيرة قبل بلوغها، لكن قلنا بأنه يجوز باعتبار عدم المانع من ذلك. قال الآية: ليست فيها دلالة لما ذهب إليه، فاليتيمة في الأصل الصغيرة لا أب لها، ولكن هذا اللفظ قد يطلق ويراد به البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم يتمي فدعيت به وهي بالغة، والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما تسمى به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم، هذا معنوه، ينقطع ذلك المعنى ويبقى الاسم ولا يزول الاسم. وفي حديث أبي هريرة: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال صاحب عون المعبود رحمه الله: والمراد باليتيمة في الحديث البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت، كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط البلوغ، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ وتستأمر أي تستأذن. فلا شك أن الحديث المقصود به اليتيمة البالغة، وإنما استصحبها الاسم هذا ولازمها الاسم، والعرب تصنع ذلك أنهم ربما أبغوا الاسم الذي سمي به الشخص لمعنى متقدم وزال عنه المعنى الذي سمي لأجله، ويبقى الاسم، يبقى الاسم مصاحبا له. ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فإنه لا يسلم ماله إلا بعد البلوغ، لا يسلم ماله إلا بعد البلوغ. وهنا يقول الله: وآتوا اليتامى أموالهم. فالآية ما فيها نص على ما ذهب إليه رحمه الله، ولكن كما سمعت الأصل هو الجواز، والذي يمنع يحتاج لدليل. هذا منه سيقوم بشؤونها هذا الزوج ويرعاها رعاية جميلة، فلا بأس أن يزوجها الوصي سواء من نفسه أو من غيره. قال رحمه الله: قلنا المراد به يتيمة بالغة بدليل قوله: ويستفتونك في النساء، بدليل هذه الآية: ويستفتونك في النساء، والمقصود بالنساء هنا اليتامى كما سيأتي في الآية نفسها، وهو اسم إنما ينطلق على الكبار. يستفتونك في النساء، هذا المقصود النساء على الإطلاق، لكن هذا الاسم معلوم عند العرب أنه لا يطلق إلا على الكبار، يقال النساء. أما الصغار، بنات الصغار، ما يقال لهن النساء، يقال بنات، يقال بنات، وما يقال في البنات الصغار اللواتي لم يبلغن بعد نساء، وإنما يقال في البالغات هذا اللفظ. وقد قال الله بعد هذا: في يتامى النساء. فهذا يدل على أن المقصود بهذه الآية إنما هي البالغة، في اليتامى أي البالغة، كما قال الله في الآية الأخرى: في يتامى النساء. ولفظ النساء إنما يطلق على الكبيرة البالغة ولا يطلق على الصغيرة، إذا اجتمعنا جمعنا بهذا الجمع أو بهذا الذي هو اسم جمع لا مفرد له من لفظه. ويستفتونك في النساء، وهو اسم إنما ينطلق على الكبار، وكذلك قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. فهذا يدل على أن يتامى قد يطلق ويراد به البالغة، البالغات. فعلى هذا الآية المتقدمة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي البالغات، لأن الله قال: ويستفتونك في النساء، ثم قال بعد ذلك: في يتامى النساء. وقد علمت أن النساء لا يطلق هذا اللفظ إلا على الكبار اللواتي قد بلغنا، وهذه الإضافة إما أن تكون من باب إضافة الخاص إلى العام، فالنساء عام وينقسمن إلى قسمين: نساء يتامى ونساء غير يتامى. فقال: في يتامى النساء، أي في النساء اللواتي هن يتامى، اللواتي هن يتامى. فهذه الإضافة في يتامى النساء إما أن تكون من باب إضافة الخاص إلى العام، لأن النساء ينقسمن إلى قسمين: نساء يتامى ونساء غير إيش؟ غير يتامى، فقال: في يتامى النساء. أو تكون إضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: يسألونك، قال: في يتامى النساء، أي في النساء اليتامى. فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصل الكلام في النساء اليتامى، فهي محتملة لهذا وهذا، إما أن تكون إضافة خاص عام، فإن النساء يطلق على اليتيمات وغير اليتيمات قسمان، أو تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف في النساء اليتامى ثم قدمت الصفة وأضيفت إلى الموصوف، كما تقول هؤلاء أفاضل الرجال، أي الرجال الأفاضل، الأصل الرجال الأفاضل، فقلت أفاضل الرجال فأضفت الصفة إلى الموصوف، هذا جائز. والذي يظهر أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل في النساء اليتامى. والشاهد فيه أن لفظ النساء لا يطلق إلا على البالغات، وقد قال الله في يتامى النساء، فإذا اللفظ المتقدم يحمل على البالغات. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي البالغات اللواتي تريدون الزواج منهن، فاعدلوا عنها إلى غيرها. وليس المقصود كما قال أبو حنيفة أن اليتيمة لا تطلق إلا على من كانت قبل البلوغ، بل قد تطلق على من كانت بعد البلوغ أيضا، استصحابا للوصف المتقدم والاسم المتقدم، والعرب تصنع ذلك. قال رحمه الله: قلنا المراد به يتيمة بالغة بدليل قوله ويستفتونك في النساء، وهو اسم إنما ينطلق على الكبار، وكذلك قال في يتامى النساء. هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الخاص إلى العام، فإن النساء يتامى وغير يتامى. أحسن. قال فراعى لفظ النساء ويحمل اليتيم على الاستصحاب للاسم، كلام جميل، وهذا الذي يظهر في لفظ اليتامى في الآية التي استدل بها أبو حنيفة على أنهم باب استصحاب الاسم، كما في الحديث الذي أشرنا إليه تستأمر في نفسها، أن اليتيم حديث أبي هريرة قال اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها، وهذا يستعمل في البكر كما تعلمون في بعض الروايات أن البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فهذا يدل على أن اليتيمة هنا تطلق ويراد بها البكر استصحابا للاسم المتقدم. قال فراعى لفظ النساء ويحمل اليتيم على الاستصحاب للاسم، فإن قيل لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فلو أريد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنه ممكن هي تختار هذا الشيء، تختار هذا الأمر، لكن هذا يدل على أن اليتيمة في الآية الصغيرة، الصغيرة التي لا تدرك، وربما يعني ينتقصها الذي يريدها، فنهاهم الله عن ذلك. أما هي إذا كانت كبيرة ربما تتنازل عن مالها وعن صداقها أو عن شيء من ذلك، تتنازل عن شيء من ذلك فيفرض لها الصداق فتتنازل عن جزء ولها ذلك، أما الصغيرة فلا. فهذا الآية قال تدل لو قيل أن الآية لو أريد بها البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنها ممكن أن تختار هي بنفسها، أما ينهى الله سبحانه وتعالى عن بالغة فهذا ما هو مقصود، فإذا اليتيمة المقصود بها الصغيرة، ولو كانت البالغة لما نهى عن حطها، لأنها ممكن أن تتنازل وتطالب إلى آخر ذلك، لكن هذه ضعيفة، فنهى الله سبحانه وتعالى الرجل الذي يريد الزواج من اليتيمة إن لم يستطع القيام بحقها أن يعدل عنها ولا يأخذ شيئا من مالها ويزوجها وينقصها مالها من المهر، فنهى عن ذلك. هذا يدل على المقصود باليتيمة هنا الصغيرة، وهذا قول ما هو سهل، إرادة قوي جدا، لكن سيأتي الجواب عنه. فإن قيل لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك، فيجوز إجماعا، أي يجوز لها أن تحط من صداقها كما سيأتي معنا إن شاء الله، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فيجوز إجماعا أن تحط المرأة من صداقها إن كانت بالغة، وأما إن كانت صغيرة فليس لها ذلك، وإنما يرجع الأمر إلى الولي، يرجع الأمر إلى الولي إن كان أبا فيحط من صداقها إن شاء، وأما إذا كان غير أب فلا يفعل هذا، ننصحه أن لا يفعل، يعطيها حقها كاملا ويطالب بحقها كاملا، وأما الأب فيتصرف في ابنته بما يراه أصلح لها، فربما قال للزوج خلاص ادفع كذا يكفينا هذا إن شاء الله، جزاك الله خيرا وأنت رجل طيب والمهر مهر المثل الذي تأخذه ابنته مثل ابنته تأخذ 200,000 ويقول هات 100 بس يكفي، فله أن يحط الولي. وهكذا أيضا هي إذا بلغت تقول يا أبي كم المهر؟ قال 1,000,000. قالت ما نريد 1,000,000، هات الذي موجود معه 200-300، فلها أن تحط أو لها أن تعطي، تستلم 1,000,000 وتقول خذ 1,000,000 هذا أو خذ 500 وقد ملكت هذا المال. أما الزواج بلا مهر حرام. قال رحمه الله: فإن قيل لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا. قلنا إنما هو محمول على وجهين، أحدها أن تكون ذات وصي، ذات وصي فلها وصي فيكون يقوم على شؤونها، والذي يظهر كأنه يريد حتى الوصي هذا له يتصرف فيحط شيئا من ذلك إن رأى فيه مصلحة، كأنه هذا الذي أجاب به له، لكن الثاني والله أعلم أقرب لظاهر الآية. والثاني أن يكون محمولا على استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية، يستظهر عليها وهي ضعيفة، وهي ضعيفة وإن كانت بالغة لكنها ضعيفة، فيستظهر عليها وما يعطيها حقها كله وينتقصها لضعفها، والمرأة كما تعلم ضعيفة حتى وإن كانت بالغة ربما يستظهر الولي ويجبرها على الشيء، أو تعطى المال تعطى كذا وينتقصها من حقها وهي لا تريد هذا الانتقاص وينتقصها، فهذا ربما يحصل من الأولياء. قال: والثاني أن يكون محمولا عن استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية فيستضعفها لأجل ذلك ويتزوجها بما شاء، وظاهر لا يدل على الثاني، ويتزوجها بما شاء ويعني بالولي غير المحرم الذي يقوم على صغيرة أو يقوم على يتيمة، فيستضعفها لأجل ذلك ويتزوجها بما شاء ولا يمكنها خلافه، فنهو عن ذلك إلا بالحق الوافر، وهذا الثاني هو الذي تدل عليه أو يدل عليه ظاهر الآية. فالحاصل هذه المسألة تتمة، ولا زلنا في التتمة في مسألة نكاح اليتيمة تزويج اليتيمة قبل البلوغ، والذي خرجنا به هو أنه يجوز بالشروط التي يذكرها أهل العلم، أن الوصي يزوج اليتيمة من نفسه أو من غيره، وهذا قول الحنفية واختاره ابن القيم والله أعلم، وهو لا زال يأتي من الإرادات ويجيب عليها، لأنه يرى أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، ومنهم مالك رحمه الله في المشهور إلى هنا.